إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله عز وجل مع أول حديث في باب إزالة النجاسة، في باب إزالة النجاسات وبيانها، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. فقال: لا. قال الحافظ رحمه الله: أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. فذكرنا بعض الفوائد من حديث أنس، وأول فائدة ذكرناها هي أن الخمر حرام، ثبت حرمتها بالكتاب والسنة والإجماع. وعلى هذا يترتب أن تحريم الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن قال بحل الخمر فقد كفر، لأن ما أجمع عليه العلم، أجمع عليه أهل العلم، فهو ثابت بالضرورة. ومسألة أن المسألة المعينة ثبتت حرمتها وشاعت بين الناس فعلمت من الدين بالضرورة مسألة نسبية، فقد يجمع أهل العلم على حرمة كذا، فهي عندهم معلومة من الدين بالضرورة، أو فهي عندهم معلومة من الدين بالضرورة. وهذه المسألة، مسألة تحريم الخمر، علمت بين الناس فحرمتها مما علم من الدين بالضرورة، فمن قال بحل الخمر فقد استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله كفر. وأما الفائدة الثانية وهي أن كل أمر حرمه الله عز وجل على خلقه إنما حرمه عليهم لعين مصلحتهم. وقلنا قد يكشف الله عز وجل الحكمة من التحريم، وقد يخفي تلك الحكمة ابتلاء لخلقه. فعندنا في الدين أحكام حرمها الله عز وجل وأخبرنا بالحكمة حتى تطمئن النفوس، وعندنا أحكام أخرى حرمها الله عز وجل وأخفى عنا الحكمة من تحريمها، ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب وأما المسألة الثالثة فهي نجاسة الخمر، مسألة نجاسة الخمر. وذكرنا أن الحافظ رحمه الله إنما ساق هذا الحديث في باب إزالة النجاسات وبيانها لأنه في معرض الكلام على بعض النجاسات وكيفية إزالة تلك النجاسات، فأتى بحديث أنس الذي فيه الكلام على حكم الخمر ليبين أن الخمر نجسة، فهل تطهر بالاستحالة؟ وقلنا إن الاستحالة هي الاستحالة أن تتحول من حكم إلى حكم، هنا استحالة الخمر إلى خل، يعني انقلبت الخمر خلا. فأراد الحافظ رحمه الله أن يبين الخمر نجسة، فهل إذا انقلبت خلا تطهر أم لا؟ وقلنا إن مسألة نجاسة الخمر مسألة خلافية بين أهل العلم، وقد ادعى قوم الإجماع على نجاسة الخمر كأبي حامد الغزالي رحمه الله، نقل عنه النووي في المجموع أنه قال بإجماع أهل العلم على نجاسة الخمر، وقال غيره. وقلنا من ادعى الإجماع لم يصد، فادعاء الإجماع في هذه المسألة غير ثابت، وإنما القول بالتحريم، القول بالنجاسة قول عامة أهل العلم الذين قالوا بنجاسة الخمر الجمهور. وقلنا هناك فرق بين الجمهور والإجماع، الجمهور أن يتفق أكثر أهل العلم على حكم بعينه وينفرد غيرهم بخلاف ما حكموا عليه، فالذين قالوا بنجاسة الخمر الجمهور، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأما القائلون بالطهارة فهم من القدماء من السلف، داود ابن علي الظاهري وربيعة ابن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي شيخ مالك، والليث بن سعد وهو فقيه المصريين، والمزني من أصحاب الشافعي، وسعيد ابن الحداد القيرواني. وقال بطهارة الخمر أكثر أهل بغداد من المالكية. إذن فالمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف، فطالما أننا أثبتنا أن المسألة محل خلاف إذن فهناك أخذ ورد بين أدلة الفريقين، القائلون بالنجاسة والقائلون بالطهارة. قلنا استدل الجمهور على نجاسة الخمر بأدلة، منها قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا وصف الله عز وجل الخمر بأنها رجس، قالوا والرجس في الآية بمعنى النجاسة. الدليل الثاني على قولهم يعني على نجاسة الخمر حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا اللفظ المذكور لفظ أبي داود. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بأرض قوم أهل كتاب، إن بأرض قوم أهل كتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، يعني أن أأكل في آنيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. قالوا، أي الذين قالوا بالنجاسة، قالوا في هذا الحديث: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشربون في آنيتهم الخمر أمرهم بغسلها. والأمر بالغسل لا يكون في العادة إلا للتطهير، والتطهير يكون لشيء نجس. قالوا: فهذا دليل على نجاسة الخمر. واستدل بعض المتأخرين بدليل، لكنه دليل ضعيف، وهو قول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، حكاية عن أهل الجنة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومن جملة شراب أهل الجنة الخمر. فلما خص الله عز وجل، لما ذكر الله عز وجل صفة الطهورية؟ قالوا: لما قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا دل على أن الشراب كان في الحياة نجس. كما قلنا هذا دليل ضعيف. فهذه الأدلة التي استخدمها الجمهور في الحكم على نجاسة الخمر: الأول آية المائدة إنما الخمر والميسر، الثاني حديث أبي ثعلبة، الثالث وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني استدلوا بمفهوم المخالفة. إن سقاهم ربهم شرابا طهورا فهذا الشراب في الدنيا كان نجسا. وكما قلنا هذه أدلة لا تنهض بالحجة، هذه الأدلة لا تنهض بالحجة، لا تقوى على أن نحكم على الخمر بالنجاسة. فاستدلالهم بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا يصح من وجوه، لا يصح من وجوه. عولوا، اعتمدوا في الآية على قوله رجس، قالوا والرجس في الآية بمعنى النجاسة، ونقول هذا القول لا يصح، واستدلالهم بالآية غير صحيح من عدة وجوه. الأول أننا لم نجد من السلف من فسر الرجس في الآية بمعنى النجاسة، فمنهم من فسرها بالسخط، ومنهم كابن عباس، ومنهم من فسرها بالشر كمجاهد. فلا ترى أحدا من السلف فسر الرجس بمعنى النجاسة. وكما قلنا في بداية دروس الفقه، حتى يحتاط طالب العلم من الشطط، ذكرنا قول أحمد عليه رحمة الله لابن هانئ: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذه الآية كانت نصب أعين الصحابة، وفهموا من القرآن ما لم نفهم، فلما وقعت الآية على أسماعهم، ما قال أحد منهم بأنها تعني النجاسة. فالذي يحدث قولا بعدهم فيرد قول. إذن فالوجه الأول من رد استدلالهم بالآية على نجاسة الخمر أنك لم تجد من السلف من فسر الرجس في الآية بمعنى النجاسة. الوجه الثاني من رد هذا الاستدلال أن الله قال إنما الخمر، ثم عطف على الخمر أشياء، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كل هذه الأشياء سماها رجس. فإن قلنا بأن الرجس في الآية بمعنى النجاسة كان لزاما علينا أن نحكم على الميسر والأنصاب والأزلام بأنها نجسة، وهذه بالإجماع طاهرة. هل منكم من أحد سمع أن أحد من أهل العلم قال بنجاسة الحجارة؟ الحجارة نجسة؟ الخشب نجس؟ لا، هذا إجماع من أهل العلم، بل إجماع من العقلاء أن الحجر والخشب من الطاهرات. وقد عطف الله عز وجل هذه الأشياء الطاهرة على الخمر. فمن أراد أن يفرق بين نوع ونوع في الآية لزمه الدليل. فإما أن تقول الخمر والميسر والأنصاب والأزلام طاهرة، وإما أن تقول الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجسة. الثاني لا قائل به، الأول هو المعتبر، هو المعتبر. الوجه الثالث من رد هذه الدعوة أن الله سبحانه وتعالى قال رجس من عمل الشيطان، والشيطان لا علاقة له بالنجاسة، الشيطان لا علاقة له بالنجاسة، إنما النجاسة تثبت بالشرع، وإنما الذي يرد على الشيطان إنما هو الشر والسخط والمحرمات، إنما هو الشر والسخط وكل محرم، هذا هو الذي يرد على الشيطان. فتعين أن نحمل لفظة رجس على معنى، لزمنا أن نقول ما معنى الرجس في الآية؟ هل هي النجاسة كما قال، أم هي القذارة، أم هي السخط، أم هي المحرمات؟ لما قلنا في شرح ترجمة الحافظ في قوله باب إزالة النجاسة وبيانها، قلنا هناك فرق بين الرجس والنجس، وقلنا أن الكفوية عرف في الكليات الفرق فقال الرجس أكثر ما يقال في المستقذر طبعا، كل ما تستقذره النفوس يسمى رجسا قال. والنجس أكثر ما يقال في المستقذر شرعا وعقلا. النجس الشرع إذا استقذر شيئا سماه نجسا. فثم فرق بين الرجس وبين النجس. فنقول الرجس يأتي بمعنى القذارة، فهل يصح أن نقول إن الرجس في الآية بمعنى القذارة أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النفوس لا تستقذر الحجارة، لا تستقذرها. طب هل يصح أن نحملها على السخط والشر؟ نعم يصح. جماع هذا جماع الشر والسخط المحرمات، فنقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام محرمة من عمل الشيطان، يصح ولا لا يصح؟ يصح. إذن فالرجس في الآية بمعنى ها الحرام، وهذا الذي يجمع ما بين الرجس ومعنى النجس، فكل نجس حرام وكل حرام ليس بنجس، ولكن القذارة فيها المحرم وفيها غير المحرم، فنستخلص من هذا ما يصح حمله على ذاك، ونأخذ من ذاك ما يصح أن يحمل على الأول. إذن فاستدلالهم بالآية غير صحيح. فهل نستدل نحن القائلون بالطهارة بالآية ولا لا يصح؟ هل يصح للقائلين بالطهارة أن يستدلوا بالآية على طهارة الخمر أم لا يصح؟ يصح بهذه الوجوه التي ذكرناها. وأما دليلهم الثاني وهو حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، فالذي يظهر أنه أقوى من الأول، الذي يظهر أنه أقوى من الأول من حيث الاستدلال، لأن فيه الأمر بالغسل أو الأمر بالغسل، وكما قلنا إذا أمر الشارع بغسل شيء فإنما يأمر بغسله لنجاسته، هذا هو الأصل، لكن قد يشذ أشياء، فلذلك نقول الأظهر أن حديث أبي ثعلبة الاستدلال به أقوى من استدلاله بالآية، بل هو أظهر ما يستدل به، ولكن مع هذا نقول لا يقوى على القول بالنجاسة. لماذا؟ سياق الحديث يكبى أن نحمل أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل على النجاسة، سياق الحديث يأبى هذا، وأنتم تعلمون أن السياق من المقيدات، سياق الحديث يأبى أن نحمل أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية على النجاسة. هنا قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، إنما قال هذا ليقول فهل نأكل من يعني هل نأكل في آنيتهم أم لا نأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها، يعني كلوا في غيرها واشربوا، إن وجدتم غيرها فكلوا فيها، يعني في أي شيء في غيرها واشربوا، وإن لم تجدوا فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بغسل الآنية لتطهيرها من النجاسات، وإنما أمر بغسلها ليزيلوا أثر ما يحرم عليهم أكله وشربه. الآن هم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فلو أن الصحابة وجدوا غير هذه الآنية ومع ذلك جاءوا بتلك الآنية وأكلوا فيها وشربوا من غير أن يغسلوها بالماء، الخمر تتعلق بالإناء وكذا طعام الخنزير يتعلق بالآنية، لو أن الصحابة أتوا بطعامهم الطاهر وضعوه في تلك الآنية من غير أن يغسلوه لاختلط الحلال بالحرام فأكلوا الحلال مع الحرام، فأمر النبي أن يغسلوا تلك الآنية لماذا؟ لإزالة آثر ما يحرم عليهم أكله وشربه، لكن هذا التأويل قد يكون بعيدا، يعني قد لا ترتضيه النفس، هذا التأويل قد لا ترتضيه النفس. يقول الأولى أن يحمل قوله فاغسلوها على النجاسة، فلماذا صرفتم هذا الأمر من النجاسة إلى غيرها، إلى التطهير من المحرمات؟ نقول لأن النبي اشترط صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، ماذا قال؟ قال إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها أو فرحضوها بالماء وكلوا واشربوا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلق انتفاعهم بعدم الوجدان، يعني إن وجدتم غيرها لا تأكلوا فيه، كلوا في غيره، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيه. هذا التفريق يدل على ما ذكرنا، لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الوجدان وعلق ذلك بعدم الوجدان دل على أن أمره بالغسل لم يكن لإزالة النجسات. وضربنا مثال واحترتم فيه، وهو أنكم لو أن أحدكم عنده إناء نجس، لو أن أحدكم عنده إناء نجس وعنده إناء طاهر، وعنده إناء طاهر، في أي شيء يأكل؟ ها؟ يأكل في الطاهر. فهل لو غسل الإناء النجس، لو غسل الإناء النجس هل يصح أن يأكل فيه أم لا؟ يصح. الآن انتبه، عندك إناء نجس وعندك إناء طاهر، غسلت الإناء النجس صار طاهرا، فهل يجوز لك أن تأكل فيه أم لا؟ يجوز، لأنه صار طاهرا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مثل ما قلت لكم، عندهم آلية المشركين، لو أننا قلنا بالنجاسة، لو أننا قلنا بنجاستها، وعندهم آلية أخرى، عندهم آلية المشركين وعندهم آلية أخرى، لو أننا قلنا بنجاسة آلية المشركين، هنا معهم آليتهم الطاهرة وعندهم آلية المشركين التي يقولون عنها إنها نجسة، فهل لو غسلوا آلية المشركين على قولهم تطهر فصارت طاهرة، فهل يصح لهم أن يأكلوا فيها مع وجود غيرها أم لا؟ انتبهوا، أنا الآن لا أتكلم عن حكم النبي، ما قال أنا ما ذكرت المعنى الذي أراده النبي، إنما أنا أستدرك مفهوم؟ الآن الصحابة عندهم آنية المشركين التي يقولون عنها إنها نجسة، وعندهم آنيتهم الطاهرة، فلو قلنا بالنجاسة، لو فرضا قلنا بالنجاسة، أمروا بغسلها، لماذا قالوا، لماذا أمروا بغسلها على قولهم؟ لأنها نجسة. طيب لما غسلوها صارت طاهرة، هل في الشرع من يحرم الأكل والشرب في إناء طاهر؟ لا، عندك إناء نجس وعندك إناء طاهر، غسلت الإناء النجس صار طاهرا، هل يحل لك أن تأكل فيه أم لا؟ يحل. فلماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهم في حالة عدم وجود غيرها. لماذا قال لهم لو إن عندكم غيرها لا تأكلوا فيها حتى ولو غسلتموها، لو غسلتموها أيضا لا تأكلوا فيها، لكن لو ما عندكم غيرها اغسلوها وكلوا فيها. إذن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالغسل الطهارة يعني من النجاسة لما علق الأمر على عدم الوجدان، لقال اغسلوها وطالما أنكم غسلتموها طهرت، إذن فيجوز لكم أن تأكلوا وتشربوا فيها. فلأي علة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكلوا فيها مع وجود غيرها؟ لماذا؟ من باب التنفير، من باب التنفير، يعني أنكم لو غسلتموها بالماء مع وجود غيرها فالأولى لكم ألا تأكلوا فيها حتى لا تخالطوهم. ولذلك الذي يدل على أن آنيتهم ليست نجسة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعي من اليهودية لأكل الشاة وضعت الشاة في إناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة من غير أن يستفسر، من غير أن يقول لهم هل غسلتم هذه الآنية أم لا. لو قلنا إنها نجسة لما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يأكل أو يشرب فيها. يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من آنية المشركين من غير غسلها، من غير غسلها. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، فلا يعيب ذلك عليهم. وهذا يدلك على أن آنيتهم ليست نجسة. هذا واضح؟ إذن فعلق النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهم لآنية المشركين التي يشربون فيها الخمر ويطبخون في قدورهم الخنزير، إنما علق استعمالهم لتلك الآنية بعدم الوجدان، يعني إن لم يجدوا غيرها، من باب التنفير، ينفرهم من مخالطة أهل الكتاب. وأما الدليل الثالث وهو قولهم، دل قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا على نجاسة الخمر، لأن في الخمر أنهار، لأن أنهارا من الخمر في الجنة، ولما قال الله عنها طهورا كانت نجسة في حالة الدنيا. نقول هذا دليل ساقط ضعيف. لماذا؟ لأن الله قال وسقاهم، يعني سقى أهل الجنة، وسقاهم ربهم شرابا، سقاهم إيه؟ أي شراب؟ أي نعم أي شراب؟ جاءت نكرة، وهل الجنة ليست فيها إلا الخمر بل فيها أنهار من عسل مصفى وسماه الله طهور، فهل العسل في الدنيا نجس؟ لا. فلو قال إن الآية دلت على نجاسة الخمر في الدنيا، نقول لازمكم أن تحكموا على اللبن وعلى العسل بأنها نجسة في حالة الدنيا، وهذا استدلال لا يصح. طيب، هذه الأدلة قلنا لا تنهض بالحجة للحكم على الخمر بالنجاسة، فهل هناك أدلة تدل على طهارة الخمر؟ الجواب نعم. الدليل الأول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. وماذا نعني البراءة الأصلية؟ أن الأصل في الأشياء الحل والأصل في الأشياء الطهارة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لنا لماذا؟ لننتفع بها، وطالما أنه خلقها سبحانه وتعالى لننتفع بها فإنها ولا شك طاهرة، فإنها ولا شك طاهرة وحلال. إذن فالأصل في الأشياء الحل والطهارة، إنما استثناه الدليل. الدليل يقول هذا حلال، هذا نجس، هذا حرام، هذا طاهر. ما أتى بعد ذلك يفصل في الأشياء نخرجه من الأصل العام، لكن الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. الخمر كانت حلالا، كانت نجسة ولا كانت طاهرة؟ كانت طاهرة، ثم أحدث الله من أمره ما يشاء، حرمها، فانتقلت من الحل إلى الحرمة. هل انتقلت من الطهارة إلى النجاسة؟ ما في دليل، ما في دليل. إذن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يأتي دليل على نجاستها. الثاني، الصحابي الذي كان يفتى به ليجلد في شرب الخمر، كثيرا ما كان يفتى، اسمه حمار رضي الله عنه، كثيرا ما كان يفتى به في الخمر يجلد. كان النبي يقيم عليه الحد وهو قد شرب الخمر، فهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل فمه؟ هل النبي أمره بغسل فمه؟ ما أمره، ولو كانت نجسة لأمره بتطهير الفم. هذا واضح. الثالث، أن الصحابة لما حرمت عليهم الخمر ماذا صنعوا؟ أراقوها فين؟ في الطرقات، حتى قال أنس فامتلأت بها أسواق المدينة. أسواق المدينة أماكن يرد عليه الناس، وهل يجوز لأحد أن يضع في طرقات المسلمين نجاسات؟ هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما عند أبي داود الحديث رافع بن خديج عن التخلي أو عن البراز في الموارد والطرقات وقارعة الطريق والظل، نهاهم أن يتبرزوا في تلك الأماكن. لماذا؟ لأنهم يستفيدون من تلك الأماكن، الناس تستفيد من الطرقات، تستفيد من الظل، مواطن الظل يستظلون بها أو فيها، الموارد الآبار ونحوها. نهاهم النبي عن ذلك. لماذا نهاهم؟ حتى لا يعكروا على الناس تلك الأشياء. ومع ذلك لما أراق الصحابة الخمر في سكة المدينة النبي ما تكلم صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم على ذلك، وكانت في سكك المدينة. ولو كانت نجسة ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت نجسة ماذا كان يقول لهم؟ لا نهاهم عن أمرين، أو لأمرهم ونهاهم، لأمرهم ألا يسفكوها في الطرقات، ولا أمرهم بتطهيرها. ولكن القرطبي رحمه الله يتعقب على هذا الاستدلال. القرطبي عليه رحمة الله يقول: استدلالكم بهذا الحديث لا يصح، وله وجهة نظر رحمه الله. يقول: فلا يصح أن يستدل على طهارة الخمر بأن الصحابة أراقوا الخمر في سكك المدينة، لأن النبي أقرهم على ذلك وتركهم يريقون الخمر في سكك المدينة حتى تشتهر الحرمة، حتى تشتهر الحرمة. فإذا رأى الناس الخمر في سكك المدينة يسألون: لماذا أرقتم الخمر؟ يقال لهم: لأنها حرمت. قال: فنحتمل أخف المضرتين على أكبرهما. وعندنا الآن مضرتان: التنجيس والعلم بالحرمة. أيهما أشد؟ العلم بالحرمة أشد. فنتحمل أن تراق النجاسات في طرق الناس حتى يعلموا ويشتهر فيهم الحكم بالحرمة، لأنهم كانوا يشربونها. قال: وعموم الأدلة القاطعة بالتحريم تدل على النجاسة. ماذا قال؟ قال: وعموم الأدلة القاطعة بالتحريم تدل على النجاسة. الآن ماذا فهمتم من عبارة القرطبي؟ انفضل. نعم، قال: وعموم الأدلة القاطعة بالتحريم تدل على النجاسة. احنا نقول: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجس. الآن القرطبي يقول: طالما أن الأدلة دلت على التحريم فإنها تكون نجسة. ماذا قال؟ قال: وكل حرام نجس. هل هذا صح؟ لا. الذهب والفضة حرمان على، يحرمان على الرجال، وهما طاهران بالإجماع. الذهب والحرير، الذهب والحرير، هذا. ولكن قد يعقل كلام القرطبي لما يقول: إنما أقرهم النبي على إراقتها في سكك المدينة حتى يشتهر الأمر بالحرمة. هذا قد يعقل، مع أنه بعيد، لكن قد يرد علينا. نقول: نستصحب دليلا آخر لندل على الطهارة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقد أهدى إليه راوية خمر، الراوية الإناء، ويربط من أعلى حتى لا ينسكب، ليس صلبا إنما هو من جلد ونحوه. جاء رجل وأعطى النبي، أهداه راوية خمر. النبي قال صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت أن الله حرم الخمر؟ هذا الرجل ما كان يعلم. فقام إليه واحد من الصحابة فأسر له سريرة، يعني قال له شيئا لم يسمعه النبي. فقال: ماذا تقول؟ يعني ماذا قال لك؟ قال: بعها. قال: بعها. فقال: إن الذي حرمها حرم ثمنها. الصحابي ماذا صنع؟ فتح الراوية وأراقها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قد يكون النبي في المسجد ولا لا؟ قد يكون في المسجد. وإن لم يكن في المسجد، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأراق بجواره الخمر، وما أمر أحدا أن يفرغ عليها الماء، وهذا شيء بسيط، وهذا لا تحدث به الشهرة. يعني لو قلنا: النبي تركه ليشتهر لتشتهر الحرمة، نقول أي اشتهار في واقع بين النبي وبين رجل، خلاص النبي علمه أنها حرام تبقى النجاسة، لو أراقها وهي نجسة لقال أفرغ عليه ذنوبا من ماء كما قال في بول الأعراب، لما لم يقل له النبي ذلك دل على طهارة الخمر. إذن القول الصحيح الذي عليه القلة من أهل العلم أن الخمر طاهرة، أن الخمر طاهرة، وهل نعني بقولنا طاهرة يعني حلال؟ ها؟ لا تلازم بين الطهارة والحل، بل كما قلنا هي حرام بالكتاب والسنة والإجماع لكنها طاهرة. فهل لما قلنا إنها طاهرة هل نستفيد؟ هل نستفيد في حياتنا اليومية في المعاملات؟ هل نستفيد؟ نستفيد. العطور التي فيها كحول، الكحول هذا مستخلص من ايه؟ من الخمر، هذا الأصل. وقد قال بعضهم الكحول المستخدم في العطور ليس مستخلصا من الخمر، ولكن نقول الكحول أصلا مستخلص من الخمر. فلو أن رجلا استخدم عطرا فيه كحول ووضعه على ثيابه، فالقائلون بالنجاسة يقولون لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن الثوب نجس. والقائلون بالطهارة صلاته صحيح. هناك في فرق ولا لا؟ في فرق. فهل يحل استخدام العطر الذي فيه كحول أم لا؟ ها؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم، بين القائلين أيضا بالطهارة، الذين قالوا بطهارة الخمر اختلفوا في استعمال العطر الذي فيه كحول. الآن الله سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوه، اجتنبوا كثير الخمر وقليلة. هذا العطر أي نسبة فيه من الكحول؟ نسبة كبيرة، يعني يضعون مثلا 70% كحول و30% عطرا، أيهما غلب على الآخر؟ الكحول المحرم. إذن فأنت تستعمل محرما، فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز. ولكن هل هذا الكحول استحال؟ هل هذا الكحول استحال يعني انقلب لما وضعته في العطر أم لم يستحيل؟ ها؟ إذا كانت كمية كبيرة ها؟ ما استحال، ما انقلب، وإن كانت قليلة انقلب، كما تضع قطرة بول مثلا في إناء، قطرة البول تستحيل لم يبق لها أثر، فالنجاسة اختفت، فالماء طاهر أو طهور. ولكن لو وضعت كثير من النجاسة في ماء تؤثر فيه ولا تؤثر؟ تؤثر فيه، كما يقول الشيخ ابن عثيمين تبقى المسألة من المشتبهات، تبقى المسألة من المشتبهات، لا من باب النجاسة وإنما من باب الحرمة. الذي يستخدم الكحول، العطر الذي فيه كحول يستخدم شيئا محرما، وهذا هل استحال أم لم يستحيل مسألة مشتبهة. والنبي قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالأسلم ألا تستخدم العطر الذي في كحولك سلامة لدينك. تبقى الفائدة الرابعة وهي المنصوص عليها في الحديث، الفائدة الرابعة المنصوص عليها في الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، هل لو انقلبت الخمر إلى خل تطهر أم لا تطهر؟ ها؟ هي طاهرة أصلا؟ بعض الناس سمعت بعض الناس يقول لا ما تطهرش. الآن هي طاهرة، فسواء هي خمر ولا خل طاهرة. فلما أقول فهل إذا انقلبت من خمر إلى خل تطهر ولا لا؟ هي طاهرة أصلا، ولذلك الذي قال تطهر تسرع، ومن هذا يعلم أن في العجلة الندامة، يندم الإنسان على أن يستعجل القول. ولذلك كان كثيرا من السلف يقول أنا لا أتكلم كلمة حتى أمرها على قلبي، يعني يجعل الكلام يمر على القلب حتى يعقل هذا الكلام، والعقل كما تعلمون فيه في القلب، العقل في القلب، العقل ليس في الرأس، إنما العقل في القلب. يمر الكلمة على قلبي فيعقل، فإن كانت صحيحة يؤجر عليها تكلم، وإلا سكت. فالذي تكلم قال تطهر إنما تكلم من رأسه أو من فمه، وما مرت الكلمة على قلبه. فتتعلم أنك تتسرع، لا تتسرع في الإجابة. يعني ما الذي تخسره لو صمت؟ النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، وأنت لما قلت بغير الحق ما قلت خيرا، فالأولى لك أن تسكت، ولن تعدم فائدة إذا أخطأ غيرك. ما أخطأت أنت، ويتعلم غيرك وتتعلم أنت. واضح؟ الفائدة الرابعة، الخمر قد تنقلب خلا. الخل حلال ولا حرام؟ الخل حلال ولا حرام؟ الخل حلال ولا حرام؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر. الخمر الحل الخل ها حلال. ما هو الخل؟ ها الخل ايه هو؟ الخل الحامض المستخلص من النباتات، هذا الحامض يسمى خلا. هذا الخل حلال، الخل هذا حلال. هذه الخمر الحرام لو انقلبت إلى خل، هناك طرق يستخدمها بعض الناس، يعني عندهم خمر فيغطون الخمر حتى تحمض، يصير فيه تتغير الرائحة ويصير حامضا، فينقلب من خمر إلى خل. فلو أن رجل عنده خمر فأمسك الخمر حتى جعله خلا، هل يصح له أن ينتفع بهذا الخل أم لا؟ ها؟ أجيب. لا يصح. النبي قال له، قيل يا رسول الله الخمر تتخذ، يعني تتخذ ها؟ يعني اتخذت، يعني الذي عنده الخمر يتخذها خلا، يعني يبقي عليها حتى تتغير إلى خل، يعني تنقلب إلى خل. النبي قال لا، إذا انقلبت الخمر إلى خل، إذا انقلبت الخمر إلى خل فلا حل. الآن الخل المستورد من بلاد الكفر الغالب فيه أنه خمر جعله خلا، الخل الذي نستورده من بلاد المشركين الأصل فيه أنه إيه؟ خمر، فعالجوه وجعلوا منه الخل، فهل يجوز لنا أن نستخدم هذا الخل أم لا؟ لا، قولا واحدا، قولا واحدا، يعني لا قولا واحدا ولا لا، يعني لا قولا واحدا ولا لا، ولا مش قولا واحدا؟ طيب، ليس قولا واحدا. هذا الحديث فيه التعرض إلا لمسألة واحدة، وهي من يتخذ الخمر خلا. هذه المسألة منصوص عليها، رجل عنده خمر حولها إلى خل، النبي ماذا قال له؟ لا، يعني حرمها عليه، لكن ما تعرض النبي إلى غير هذه المسألة. طيب، هناك صور في الخل، فالوجه الأول رجل مسلم عنده خمر فأمسكها حتى تحولت إلى خل، فهذا يحرم عليه، هذا يحرم عليه. الوجه الثاني رجل عنده خمر أراد أن يريقها فإذا بها تحولت من نفسها إلى خل، فهذا يحل له أن يستخدم الخل. ما الفرق؟ نعم، عمر رضي الله عنه قال إلا أن يكون الله هو الذي حولها، تحولت من تلقاء نفسه، الله عز وجل أراد بها ذلك من غير أن يتعمد العبد المخالفة، العبد لم يتعمد المخالفة، لم يتعمد أن يحتال على الشرع، وإنما انقلبت من تلقاء نفسها إلى خل، فصارت خلا. الله عز وجل حرم الخمر أم الخل؟ حرم الخمر. لما كانت خمرا الله حرمها، لما صارت خلا هل اسم الخل حرمه الله؟ ما حرمه الله. فلماذا قلنا بحل هذا وحرمة الأول؟ الأول هو الذي تعمد المخالفة فحرمت عليه، الذي تعمد المخالفة حرمت عليه، وأما الثاني لم يتعمد المخالفة. الوجه الثالث الخل الذي يستخلص، يعني رجل نصراني مثلا، الوجه الثالث رجل نصراني أو يهودي عنده خمر، في شرعهم أنه يحل لهم أن يستخلصوا الخل منها، فعمد إلى الخمر وجعلها خلا، فجعل الخمر خلا في وجه يحل له، ثم جاء به أو بالخل إليك، جاء بالخل إليك، فقد تملكت حلالا، تملكت حلالا، فهذا الصورة يحل لك أن تشرب من، يعني أن تستخدم هذا الخل، يحل لك. لماذا؟ لماذا؟ الآن جاءك خل ولم يأتك خمرا، ولم تتعمد، ولم تتعمد تحويله، أنت لم تتعمد، وجاءك خل، والخل أباحه الله، والخل أباحه الله سبحانه وتعالى، وقد فعله اليهودي والنصراني على وجه يحل له في دينه، يحل له فدينه يبيح له هذا الصنع، ففعله على وجه يعتقد الحل عنده ثم جاء به إليك، فالذي جاء إليك خل وليس خمرا. عندنا ثلاث صور: من تعمد أن يحول الخمر إلى خل هذا يحرم عليه. الوجه الثاني أن تتحول بنفسها إلى خل. الوجه الثالث أن يأتيك من أفراد يفعلون ذلك على وجه يحل لهم في شرعهم، فهذا الوجه حلال. وهذه المسألة خالف فيها طائفة من أهل العلم، لكننا نقول ملاك ذلك أن الاستحالة مطهرة وتحل الشيء. الاستحالة يعني تحويل الشيء. الآن وقعت نجاسة على ثياب مثلا، على ثوب، فتركت الثوب، فالثوب الآن صار نجسا وصار حراما عليك أن تستعمله، فتركته حتى استحال فارتفعت النجاسة فصار طاهرا وصار حلالا لك أن تستعمله. كذا في الخمر أو كذا في الخل المستخلص من الخمر. هذا واضح؟ تبقى فوائد في حديث أنس متعلقة بالحد المسكر، بالحد المسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذه المسألة خالف فيها الكوفيون، وكان سمرة بن جندب رضي الله عنه يستعمل هذا النوع من، يستعمل نوع من أنواع الخمور، فهل يحل هذه الأنواع؟ يعني هل يحل الخمر أو النبيذ المستخدم من غير العنب والنخل؟ وهذه المسألة موطن ذكرها في كتاب الحدود، في كتاب الحدود، لأنها متعلقة بمن شرب قطرة من نوع من أنواع الخمور فيقام على الحد أم لا، وهذه ترجع إلى إلى كتاب الحدود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.